صوت العرب من القاهرة يرفع الستار. ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم مع جولة مسرحية عربية جديدة ومسرح الشباب. نتعرف اليوم على مجموعة من رموز المسرح في مملكة البحرين، ونبدأ مع الفنان البحريني المعروف عبد الله سعداوي. الإخوة والأصدقاء، نحن اليوم في ضيافة رائد من رواد الفن المسرحي في مملكة البحرين، أستاذ عبد الله سعداوي، بنرحب بيك. يا هلا بيك ومصر كلها. أستاذ عبد الله سعداوي، تاريخ طويل من الوقوف على خشبة المسرح والإخراج أيضا والتأليف. لو رجعنا سنوات إلى الوراء وتذكرنا بداية عبد الله سعداوي، البداية كانت ككاتب ولا كمخرج؟ لا، البداية كانت بداية هوايات بسيطة، يعني لما كنت في المدرسة، وكان عندنا أيامها الأستاذ محمد عواد، وكان مدير المدرسة الأستاذ محمد جعفر، مصطفى جعفر، وكانوا من الشخصيات المهمة حقيقة. يعني وأنا أول سكتش عملته في المدرسة بتشجيع من الأستاذ محمد عواد كان تقليد مدير المدرسة، بتقلده صوت وصورة. وكان هو منبسط جدا بهذا التقليد، وكان هو مش مجرد مدير بس، يعني يعتبر أب للطلبة، الأب الروحي والأب الإنساني. ولما طلعت من المدرسة أنه تخرجت وبدأت أكتب في الصحافة، كان يتابع مقالاتي المكتبة عن الفلسفة دي، فكان جدا يتحمس لي ويشجعني جدا، ويفرح لما يقرأ لي شيء يعني ويقول لي أنا قريته لك، وابتدي يناقشني. يعني بدايتها كنت صغير جدا في السن. إيه، يعني أيام الثانوية، كنا في نهايات الثانوية. بعد مرحلة التقليد دي بدأت الوقوف على خشبة المسرح، لأن ليك أعمال طبعا هامة جدا مش في مملكة البحرين فقط ولكن في العالم العربي. إيه طبعا، بعد ما خلصت من المدرسة سافرت فترة قطر، أسست هناك مسرح السد مع مجموعة قطريين، وبعدين رجعت البحرين وسافرت للإمارات وأسس مسرح الشارقة الوطني مع مجموعة من الشباب الحلوين، ورجعت بعديها من الإمارات وانضميت إلى نادي مدينة عيسى، وعملت في نادي مدينة عيسى بدأ الشغل الجاد في الإخراج المسرحي عندي مع مجموعة من الشباب. البعض بيقول ان اعمال عبد الله السعداوي بتميل الى الرمزيه واستخدام الرموز والاسقاطات في تقديم العمل، انت بتتفق معهم ولا شايف ايه؟ لا، هو حسب النص اللي بمسكه بخرجه. اذا كان النصوص الصعبه، اي يعني بختار نصوص عالميه، نصوص عربيه، ولكن تكون نصوص جيده. يعني كاتبها رجل جيد بيعرف الكتابه، وبالتالي بشتغل على هذه النوع من النصوص، بعضها طبعا رمزية بعضها طقسية، وكل الأساليب تقريبا وابتدي أشتغل عليها في المسرح. بتعتبر إيه العمل اللي بيمثل نقطة تحول في حياة عبد الله السعداوي؟ نقطة تحول حقيقية في حياتي كانت مسرحية للكاتب العراقي الكردي الأستاذ محي الدين زنقرة، الصديقان. بعديها صارت مسرحية أخرى الأستاذ يوسف الحمدان الجاثوم، وبعديها بديت أعمل أسكريال في مسرح الصواري اللي هي أول مسرحية شاركنا فيها، أول مسرحية لي شاركنا فيها في مهرجان القاهرة الدولي في وكالة الغوري عملناها. أنت شاركت أكتر من مرة وكرمت في الدورة الأخيرة من مهرجان المسرح التجريبي. أي طبعا مهرجان التجريبي كان بالنسبة لي هو البوابة الرئيسية للدخول للمسرح بشكل الحقيقي، لأن أولا كان من أهم المهرجانات العربية الموجودة، وبعدين لم يبقى بس مجرد عربي ولكنه فتح على العالم، فكانت في مشاركات من كل دول العالم وكانت مشاركات قوية جدا، وحظى لنا الفرصة أننا نشارك من خلال المسرح الصواري بالمسرحيات اللي كنا نعملها هنا، لأن أنا كنت أعمل مسرح تجريبي في البحرين، فلما انفتح الباب في القاهرة فرح جدا وشاركت في هذا المهرجان، وصار من أهم المهرجانات بالنسبة لي مشاركة، وحصلت على جائزة الإخراج المسرحي في أحد الدورات، وكرمت طبعا في الدورة الأخيرة اللي كنت ينتمي فيها. عبد الله السعداوي، ارتبط اسمك باسم مسرح الصواري على مدى سنوات طويلة، ما الذي يمثله لك مسرح الصواري، خاصة وأنه يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أستاذ خالد الرويعي، مجموعة متميزة جدا، كانت في علاقة بينك وبين الصواري امتدت لسنوات؟ بدأت أول شيء العلاقة بيني وبين الشباب، لأن بدأت أختار الشباب هؤلاء، خالد، حسين، صلاح، مجموعة من الشباب كنت أتابعهم في عدة مسرحيات كانوا بيعملوها في المدرسة، فكنت ألتقطهم وأضمهم معاي في ورشة عمل مسرحية، وبعدين انفتح الصواري، فكانوا هم أول الشباب اللي أسسوا مسرح الصواري مع الجيل القديم، يوسف حمدان، إبراهيم خلفان، إبراهيم بحر، مجموعة كبيرة كان موجودة، صديق لنا الله يرحمه محمد البنجي، فكوننا هذا المسرح تقريبا في التسعينات، وبدأ هما الرعيل الأول للمسرح. الآن طبعا هما يبدو عليهم يشيخوها، صاروا كبار يعني بس لسه بيتمتعوا بروح المسرح والوقوف على الخشبة والكتابة والإخراج. طبعا آخر مسرحية عملتها اضطريت أن أخذ مجموعة من الجيل القديم اللي هو خالد الرويعي، حسين رفاعي، اشتغلت معنا خالد يعتبر جيل وسط. اي تقريبا هو من الجيل الوسط اللي جيل المسرح، ولكن هو الآن يعتبر الرعيل الأول من المسرح باعتبار أنه هو مسك كذا دورة صار فيها رئيس المسرح. يعني أول دورة كان فيها الأستاذ إبراهيم بحر هو رئيس المسرح، وبعد كذا دورة صار خالد من ضمن الإدارة اللي موجودة في المسرح. يعني هو احنا بنوجه له التحية، لأن مهرجان الصواري هذا العام كان علامة فارقة في تاريخ المسرح العربي، لأنه كان في مجموعة كبيرة جدا من الفنانين الأجانب والعرب، مجموعة كبيرة متنافسة من العروض، لجنة تحكيم مميزة ومحترمة وراقية. هذا العام مهرجان الصواري كان يقدم نموذجا مهما جدا للمسرح العربي. إيه هو المسرح الصواري عنده طموح، يعني لما كان أول ما بدأ أسس نفسه على مجموعة من الشباب، وانت تعرفين الشباب عندهم طموح كبير جدا، أحيانا يكون السقف الإمكانيات أقل من طموحهم الموجود فيه، باعتبارهم أنه مثل الخيول المنطلقة في البراري لا تستطيع أن تقف، ولا ما لهم أحلام سقطت من فترة، فهم بيحلموا دائما ويعتقدون في داخلهم أنه ممكن أن يغيروا حتى العالم قبل أن يصطدموا بالمعوقات اللي تصيبهم بعد ما يتزوجوا ويبتدوا في العمل، وذي يعيقهم أحيانا هذا الشيء. المسرح بيتعارض مع الحياة الاجتماعية، يعني ممكن المسرح يؤثر على حياة الإنسان ويبعده شوية عن حياته الاجتماعية؟ لا، هو المسرح ما يبعد الإنسان عن حياة اجتماعية، لكن الحياة الاجتماعية مختلفة من بلد لبلد آخر. يعني الأجانب يشتغلوا مسرح وأيضا عندهم حياتهم الاجتماعية، احنا مختلفين شوية، يعني لما بيصير الحياة الاجتماعية على الإنسان بيبتدي هو يلتزم بالحياة الاجتماعية أكثر من المسرح، إلا كلا قليلة اللي هم نذروا نفسهم للمسرح، بيحافظوا على الحياة الاجتماعية وبيحافظوا أيضا على المسرح اللي بيعملوا به. أستاذ عبد الله، يعني إيه النصيحة اللي دايما بتقولها لجيل الشباب عشان يتعلموا من خبرتك ومن التجربة الخاصة بيك، ويكون لهم يعني يكون لهم الشكل الخاص بيهم، لكن أيضا لهم الانتماء لعالم المسرح؟ والنصيحة الوحيدة يمكن أقول لهم أنهم يلتزمون بالمسرح، لأن المسرح مكان جميل جدا لما يجي له الإنسان، أكيد تزداد خبرته ويتعرف على إنسانيته أكثر من أي مكان آخر. الشيء الثالث بأنه يخلع كمية من الجلود ويرتدي جلود أخرى من خلال الشخصيات اللي يمثلها، يتعلم الحياة من خلال المسرح، يتعلم نوع العلاقات الموجودة في المسرحيات يستطيع أن يستفيد فيها في حياته العامة. فالمسرح مدرسة مهمة جدا للأجيال، وأيضا هو منتدى الفنون والعلوم، يتعلم في عدة فنون وعدة علوم في وقت واحد، مغاير لكل الفنون الباقية تقريبا اللي موجودة. والمسرح أول فن وقف مع إنسان وكان رفيق لهذا الإنسان في مسيرته التاريخية ككل، ويريد أن يخرج الإنسان من فوضى هذا الوجود اللي موجود. مين الكاتب اللي بتحب تقرأ له دايما، ويعني بتجد ان هو ده الكاتب اللي بتستمتع بقراءة الأعمال الخاصة به؟ هو ما في كاتب واحد، يعني في كتاب عرب أمثال محمود دياب الله يرحمه، سعد الله والنوس، في مصر كان رومان ميخائيل رومان، كان نعمان عاشور مصر موجود، كنت ألفريد فرج، كتاب عديدين في مصر، في العالم طبعا كثير من الكتاب اللي أهتم في قراءتهم، كل كتاب العالميين اللي موجودين من ألمانيا من فرنسا من روسيا، فكل الكتاب هؤلاء أقرأ لهم واهتم بمسرحياتهم، ولأن أنا أخرج مسرحيات محلية وعربية وعالمية كل الأشكال. كل الأشكال بتختلف أحيانا مع النقاد، يعني في ناقد ممكن تختلف معاه في معركة نقدية، ولا بتتقبل الرأي الآخر إذا كان في صالحك؟ وإذا كان نقد من الطبيعي أن تتقبله، لكن للأسف الشديد إحنا في الوطن العربي قليلة من النقاد الموجودين، يعني النقاد القديمين اللي توفى الله يرحمه محمد مندور، رشد رشدي والجماعة القديمة ذي اللي كانت موجودة، الآن من الصعب أن تجدين نقاد، لكن إذا كان هناك ناقد بالعكس يعني أقرأ له باستمتاع طبعا. وفي مصر موجودين نقاد جدد طلعوا، وأيضا في العالم، لكن احنا نختلف عن العالم، لأن العالم يطلع كتب مهمة جدا في المسرح، باعتبار أن القضايا اللي تبتدي تجدد عندهم تدخل في إطار المسرح مثلا، فبيطلعوا كتب متميزة جدا كما كان يفعل مثلا مهرجان التجريبي قديما، كان مع المسرحيات بيطلع كتب أيضا، وكتب كانت مهمة جدا تثير النقاش وتثير الجدل ما بين المسرحيين الموجودين لما يقروها. يلجأ إليك الكثير من الكتاب والمسرحيين للحصول على مشورة، لكن أنت ممكن مرة تسأل حد في عمل من أعمالك؟ ممكن تاخد رأي حد في عمل من أعمالك قبل ما تعرضه؟ والله كثيرين، كل أصدقائي يمكن أخذ آراهم، بس مو شرط أطبقها يعني. يعني ممكن تسمع الرأي لكن مش شرط تطبقه. أسمع آراهم، يعني استأنس بآراهم، بس في النهاية أقول لهم إذا أنت خرجت المسرحية أعمل اللي أنت قلته يعني. لما بتختار نجم من النجوم للوقوف على خشبة المسرح وتقدم معه عمل، بيكون اشتراطاتك إيه في النجم ده؟ أن يكون ممثل موهوب. ممكن يعني ممثل يفهمك من مجرد نظرة؟ في ممثلين قديما اللي تربوا معي، يعني جيل تربى معي اشتغلت عليه أنا في الورش، واشتغلوا معي المسرحيات فبدأوا يفهموني، وبالتالي لما أعمل معاهم مرة ثانية عمل ما في داعي أن أعيد لهم من البداية. خلاص حفظوه عبد الله سعد. إيه أروح لمنطقة أخرى معاهم، لكن الجدل لما يجون أضطر أن أنزل من جديد وتعامل معهم بنفس الخطوات القديمة اللي عملتها مع الشباب القدماء. بتؤمن بالدويتو ما بين الكاتب ومخرج أو ما بين فنان ومخرج؟ إيه طبعا في دويتو يعني، لكن مو موجود هنا. أنا أحب أشتغل مع ناس معينين يعني. مين الشخص اللي يعني بيبقى بيمثل معك دويتو؟ يعني خالد الروعي، كان مصطفى رشيد، كان حسين الرفاعي، الشاب من الشبان اللي ترك المسرح اسمه صلاح الشايب، هؤلاء اللي كانوا قريبين مني اللي هم الرعيل الأول كانوا يشتغلون معي. في عمل انت حاليا بتقوم بإعداده او يعني بتفكر فيه وبيشغل تفكيرك وعايز تخرجه للنور؟ انا طبعا لا يسكن ذهني، اخلص من عمل بيكون اي يعني اجهز اعمال للمستقبل، سواء كان هذا العمل من قصة او من جريدة او من مسرحية او من رواية، من كل شيء ممكن يطلع منه حالة مسرحية. شايف جيل الرواد اللي بتنتمي اليه بيختلف عن جيل الشباب الحالي؟ تختلفوا معاهم؟ الزمن يختلف يعني. زمن الرواد كان في حلم موجود عند الرواد، الآن الحلم هذا انتهى. يعني بعد 67 لما صارت الحرب والهزيمة النكراء اللي صارت وأكاذيب الإعلام اللي كان يرددها، فجيلنا كان منتمي إلى حلم معين موجود كان في ذهنه، وكان يحلم بأنه هو يعمل الوطن العربي الكبير. هذا الحلم تفلش. الجيل الحالي هو لا يسكن إلا في الحاضر، في اللحظة اللي هو فيها، واللحظة دائما هاربة ما تقف، والعالم ككل تغير بشكل القديم، وبالتالي الجيل الجديد أكثر يعني في أزمات أكثر من الحالة القديمة اللي كانت موجودة. كيف سيكون عالمه بعد فترة من الزمن ما عارف يعني، ولكن هو عالم صعب جدا وزمن صعب جدا، وخصوصا أن الحداثة الصلبة انتهت كليا وجات وحلت مكان الحداثة السائلة والحداثة الرقمية، وهي حداثات صعبة جدا أن الواحد يلمسها أو يمسكها أو أنه يعول عليها أنها ممكن تكون شيء. كل التفكير في الحداثة اللي كان سابقا موجودا كله انهار، وجاء زمن جديد جدا وجيل جديد جدا نستطيع أن نطلق عليه ابناء الشاشة تقريبا. واخيرا استاذ عبد الله سعداوي، كرمت في العديد من الدول العالم ومنحت العديد من الجوائز وكنت شخصيه لعديد من المهرجانات، لكن هل في جائزه معينه كنت بتطمح ليها او تمنيت ان تحصل عليها؟ هي جائزه مهرجان التجريبي يعني، كانت بالنسبه لي مهمه باعتبار ان انا كنت اعمل في البحرين بالاعمال التجريبيه، ولما انفتح هذا الباب في مصر قررت أن أشارك فيه، وكنت أتمنى أن أحصل على جائزة في هذا المهرجان لأنه هو قريب إلى نفسي وإلى قلبي، والحمد لله حصلت على جائزة في منافسة من المنافسات في إحدى الدورات اللي صارت في القاهرة. يعني هو بالتأكيد الجائزة تشرفت بك ويعني سعدت بأن تمنح على اسم حضرتك. بشكرك جدا على الحوار اللي دار بيننا، ويعني كنت يعني أتمنى أن يمتد لساعات. بشكرك على وجودك المشرف وإطلالتك المتميزة عبر موجات إذاعة صوت العرب. الله يخلي صوت العرب إن شاء الله دائما وأبدا موجودة، لعل وعسى يكون لنا صوت في العالم إن شاء الله. افتحوا عيونكم أكثر أكثر أكثر، إنها تلك الخرافة الحقيقة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا أعلان، أنا أعلان قصدكم منها. رأيتم كيف أنقذتكم منها؟ كانت جدتي تحوطني وتعاصرني بعباءتها بشكل غريب. طبعا تداعبني، ولكن بقسوة، وهي تقول لا تتشاجر مع الأطفال، لا ترفع صوتك على أبيك وأمك، لا تؤذي الجيران، لا تقطع رزق أبيك بسبب شتمك لابن السيدة. قائمة طويلة ومليئة بالأوامر والنواهي، وإن فعلت سأنادي على أم الخضر والليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هبني الحياة أبك الموت، هبني الحياة أبك الموت، هبني الحياة أبك الموت، هبني الحياة أبك الموت، هبني الحياة أبك الموت، هبني الحياة أبك الموت. وما زلنا معكم وهذه الجولة من مسرح الشباب مع نجوم المسرح البحريني، ونلتقي مع المخرج المعروف إسماعيل مراد، مخرج عرض ظلاله، وهو العرض الفائز بثلاثة جوائز في مهرجان سمو الشيخ خالد بن حمد للمسرح الشبابي، وهي جائزة النص المسرحي للكاتب والناقد المعروف دكتور يوسف الحمدان مؤلف العرض، وأفضل ممثلة دور أول الفنانة عبير مفتاح، وأفضل عرض مسرحي متكامل. البئر بات ملعونا ونحن حل بنا العطش، حتى تجار الماء الذين يأتون بالماء من أماكن بعيدة صاروا يستغلون وضعهم، يرفعون أسعار الماء ليقتلوا في هذا الشيطان، ألا تفهمون؟ صدقت يا العراف. يمكنني أنا وبعض شباب أهل القرية أن نذهب بحثا عن الماء خلف الحدود. ما الذي تعنيه؟ ثم ما الذي أتى بك هنا؟ لا شيء، إنه بعضا من الفضول، ولكن يمكنني أن أبحث معكم عن الحل. أنت ثم من المعيب أن تقف على مقاعد الكبار. ما الذي تقوله يا بني؟ المكان بعيد جدا عن هنا، تغامر في الذهاب إلى هناك وربما تعود بلا ماء. وقد لا يعود أبدا، إنه صغير ولا يعرف الطرق والأماكن، وهو لم يرى حتى خارج حدود القرى. ولكن الساقي يعرفه. الساقي خبير يا بني، هذا عمله. ثم هل عندك من المال ما يكفي لشراء الماء؟ المخرج البحريني المعروف أستاذ إسماعيل مراد، بنرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا فيكم، متشرف في هاي اللقاء الجميل مع أستاذة، وإن شاء الله نكون خفاف دم إن شاء الله. حضرتك بتشارك في المهرجان بعرض من تأليف الناقد البحريني المعروف أستاذ يوسف الحمدان. نعم، أنا الحمد لله هذه العمل الثالث لي، وهالمرة دشيت بجنون في نص. طبعا لما نتكلم عن الدكتور يوسف الحمدان فأنت تتكلم عن غامة كبيرة بحرينية وناقد، فمن الصعوبة أنك تأخذ نص من الأستاذ يوسف الحمدان. نص ظلاله لما خذيته صراحة لمدة شهرين أو أكثر كنت أقرأ فيه، وكان مشتتني كثير. هو أستاذ يوسف الحمدان له طبيعة خاصة في الكتابة. بالضبط، هو متعمق كثير في التراث وفي الفن البحريني، وكون أنا اختصاصي الفن والتراث الشعبي لقيت ظلتي فيه في النص. النص يتكلم عن أسطورة قديمة أو خرافة قديمة اللي هي الحوت كلت قمر، فالخرافة هذه حولتها لحقيقة، حولتها لاختفاء الحب الغير موجود حاليا، فحولت نبحث عن الحب هذه. شايف ان التراث دايما بيكون يعني معين لتقديم الحاضر؟ طبعا من غير التراث، من غير الماضي ما مش مستقبل، فتراثنا هو الدليل او الإضاءة اللي تمشينا عليه. يعني دائما انا من النوع اللي ارجع للقديم عشان اخذ من ظلتي وواصل عليه. طبعا اكيد التراث موجود. عايزين نعرف منك طاقم العمل اللي بيشتغل معك في المسرحيه. والله طاقم العمل انا يمكن اكبر طاقم عمل موجود في المسرحيه، أو في المهرجان هذه في مهرجان سمو الشيخ خالد. أنا عندي ممثلين، نجم ساعد، عندي لمياء شويخ، عندي صالح الدرازي، عندي حمد إسماعيل هو ابني، عندي واحدة من بناتنا صغيرة اسمها آمنة عادل، عندي طبعا الإعلامية عبير مفتاح، عندي حمد عبد الله، عندي يوسف مال الله، أسماء حلوة، شباب كلهم شباب صغار، يعني عدد الطاقم كله 40 شخص تقريبا، مع الجوغة مع الفرقة الموسيقية، لأن أنا استخدمت الموسيقى اللايف هالمرة في العمل كإيقاعات شعبية بحتة بحرينية. هل وجود كل هذا العدد من الفنانين على خشبة المسرح هو تحدي للمخرج؟ طبعا أنت لما يعني في مخرجين لما يكون عندهم ديو دراما أو مونو دراما يتعب معاه شخصين أو شخص واحد أو اثنين بالضبط، فشلون لما تكون أنت طاقم مالك تكون من 40، فأكيد متعب بس لذيذ بالنسبة لي، اللذيذ في نفس اللحظة، وبعدين بالنسبة لي يمكن مو شيء جديد لأن أنا أعمل أوبريتات، أخرج أوبريتات كثير، وأنا كنت مخرج كوريغرافيا من قبل، فالأعداد ما الشكل عندي عائق يعني. ماذا يمثل التراث الشعبي بالنسبة للمخرج المعروف إسماعيل مراد؟ حياة إسماعيل مراد، التراث الشعبي هي حياة إسماعيل مراد. أنا ربيت في بيئة شعبية قديمة، فريج قديم، في قرية قديمة، فكل حاجة تمس التراث تمس إسماعيل مراد، لأن هذه أحسك شريان دم يمشي فيني مستحيل أستغنى عنه. تقديم ظلالو النص لدكتور يوسف الحمدان وإخراج إسماعيل مراد، بالتأكيد في ورشات عمل عقدت بينك وبين الكاتب، وهل بيتدخل في اختيار الأبطال أو في خط ومسار العمل؟ والله سؤال جميل، لأن من حق أستاذ يوسف أن نتكلم فيه في الناحية. شفت في أستاذ يوسف في العمل ذي مش أستاذ، مش ناقد، مش كاتب، لقيته أبو، لقيته أخو، لقيته ما يتدخل فيني كلش، لا تدخل في اختيار الممثلين، لا تدخل في إعداد، لما يتعد النص ما تدخل. ده معناه ثقة كبيرة فيك على فكرة. الحمد لله، بالفعل أعطاني ثقة تامة، وهاي اللي مفرحني أنه قال لي أنت وخطك وسير، أي إرشاد تبي أنا حاضر لك، بالعكس ما يتدخل، وحتى لما كان يقول لي بعض الإرشادات يقول لي إياها لا تأخذها، إذا ما عجبتك لا تأخذها، انسى، أنت روح في رؤيتك وامش. أنا عديت النص، النص طويل، النص تكون من 68 صفحة. أنا كان مكتوب أصلاً كعمل مسرحي ولا قصة أو رواية وتم تحويلها لعمل مسرحي؟ هو أصلاً النص هذه كان تقدم في 1995 من إخراج أستاذ يوسف. أي نعم، مع كبار الممثلين حالياً. إذن أنت في تحدي بالفعل يعني. بالضبط، دشيت في تحدي، لأن أنا في ممثلين أسماء كبيرة قدموا العمل ذي، في مخرجين كبيرة أخذوا العمل من أستاذ يوسف، ظل عندهم العمل فترة طويلة ما قدروا يقدمونه، فكان لما جيت أنا خذيته، وأنا أصغرهم مش سنا، أنا أصغرهم عملا في الإخراج، هم طبعا أساتذتي وتاج راسي كلهم، فكان تحدي بالنسبة لي أن أنا أقدر أخذ العمل ذي وأقدمه بالصورة اللي شافوها، والحمد لله رب العالمين. هل بتعتقد أن الصداقة اللي بتربط بين إسماعيل مراد مخرجا ويوسف الحمدان كاتبا ألقت بظلالها على العمل؟ كان في حالة تفاهم وتناغم بينكم، أنا ده المقصود يعني. إذا قلنا ألقت بظلالها، نعم فكنا تحت مظلة ظلاله بالفعل. أرد وعيد، أستاذ يوسف ما كان أستاذ أو كاتب في لحظتها ويانا، أستاذ يوسف كان الأب الروحي لنا، أستاذ يوسف كان أخ، يكفي ابتسامته لنا، يكفي دخوله علينا، لدرجة أنه يعني هو بمكانه يطق الباب ويدش، كان يستأذن تلفون أنا ممكن أجي اليوم، اي والله يعني اقول استاذ انت موستس، انت على طول الدش، وهذا كله عيالك، هاي فرقتك انت الخاصه، قال لا لكم حقكم ان تاخذون راحتكم. يا اخي الانسان ذي اذا كنت انا عشقه قبل كناقد وكفنان 100%، حاليا انا استغفر الله العبوديه لرب العالمين سبحانه، بس بالفعل هو الشمس المضيئه لنا حاليا، بالفعل انا الانسان ذي أخ، أب، صديق، أستاذ، كل شيء بالنسبة لي أنا وبالنسبة حق المجموعة اللي عندنا. أنا بشكرك باسم الجمهور الذي سيشاهد ظلاله يعني، وأتمنى لكم كل التوفيق في فكرة من تأليف الناقد والكاتب الكبير الدكتور يوسف الحمدان ومن إخراج إسماعيل مراد. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. ربي يخليك أستاذ، بالعكس الشرف لنا أن اللقاء ذي أصلا شرفني أنا، ويا رب يا رب يا رب إحنا نقدم إن شاء الله في تاريخ 29 العمل ويليق بالجمهور اللي راح يحضره إن شاء الله مثل ما حضروه قبل وشافوه. وشكرا من كل قلبي للأستاذ. حضرتك مشكرة جدا. مسرح الشباب، مسرح الشباب. الفنان البحريني القدير عبد الله ملك، يعني تاريخ طويل من المسرح في البحرين والدول العربية. هنتوقف معاك عند محطة جائزة سمو الشيخ خالد بن خليفة للمسرح الشبابي. عايزين نعرف من حضرتك يعني أهمية هذا المهرجان، خاصة وأنه يؤصل لمبادرات سمو الشيخ لإثراء الحياة الثقافية والإنسانية للشباب. بلا شك هي مبادرة من مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة، مبادرة يقف لها كل فنان وكل مسرحي باحترام وتقدير. المهرجان أو عروض الأندية كانت البحرين نشطة جدا في السابق في المجال المسرحي من خلال الأندية والمراكز الشبابية، ولكن لظروف ما توقف هذا النشاط. وقبل 4 سنوات بادر سمو الشيخ خالد هذه المبادرة الجميلة وأحيا النشاط المسرحي في الأندية والمراكز الشبابية وأصحاب ذوي العزيمة، وكان أثر كبير ويعني تزويد الفرق الأهلية بطاقات شبابية واعدة، وخصوصا أن الدعم كبير والجوائز كبيرة وهناك مبالغ نقدية تعطى لكل الفائزين سواء أفضل عرض أو مخرج أو ممثل أو كل عناصر المسرح. فبلا شك هي مبادرة تنمو عام بعد عام وثمارها يعني بدأ يخرج الآن للعموم، وأعتقد أن يعني مهرجان خالد سيتخطى المحلية وسيصل إلى العربية إن شاء الله. في حفل الختام ستكون هناك أخبار ومفاجآت جميلة. هذا المهرجان والذي يضم مجموعة كبيرة من الفرق الشبابية، كيف يساهم في إثراء الحياة المسرحية لدى الشباب ونشر ثقافة المسرح؟ يعني لا يخفى عليك سرا أن المهرجان الأندية بدأ يعني هناك عدد 18 فرقة، ثم تجسر 20، ثم صار 30، وفي هذا العام 36 فرقة أرادت أن تشارك. تخيلي 36 فرقة، كل فرقة لا يقل عددها عن 15 إلى 20 شخص. فلما بنبدأ عملية رياضية لما نضرب 20 في 30 يعني 600 إلى أكثر، إلى يمكن 800 شخص بجانب الإداريين وبجانب يعني 1000 وشيء من الكوادر الشبابية بتعمل في مجال ثقافي فني. بلا شك أن هذا الإفراز أو هذا النتاج سينعكس على النادي نفسه أو المركز نفسه، الجمهور الذي سوف يقبل على هذه الفعالية، خصوصا أن أعمال المهرجانات هي منتقاة وأعمال لكتاب مرموقين ولمخرجين شباب يريدون أن يتنافسوا ولم يذهبوا للعرض الجماهيري أو السطحي أو ذي. فبلا شك ستكون مادة دسمة ثقافية ستنعكس على المتلقي والمنفذ لهذه الأنشطة. بعد جديد من الأبعاد الجديدة التي أضيفت لهذا المهرجان، وهو وجود الرياضة جنبا إلى جنب مع الفن. بلا شك يعني المؤسسة الأساسية المعنية بهذا المهرجان هي وزارة شؤون الشباب والرياضة. طبعا الشباب والرياضة وليس الرياضة والشباب، فهناك الشباب يحملون كل صفات الإبداع والإتقان سواء كان فن، تشكيلي، أدبي، شعر، مسرحي، بجانب الرياضة، ونحن نحتاج إلى الروح الرياضية أن نغرسها عند الفنانين. فمبادرة جيدة وجميلة بجانب طبعا المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد والذي يدعم هذا المهرجان دعما يعني ثريا وكبيرا، وأيضا مهتمين بفئة الشباب، حيث أن سمو الشيخ خالد نفسه هو شاب في مقتبل العمر طموح رياضي مهتم بالجوانب الإنسانية، مهتم بالجوانب الاجتماعية والثقافية والمسرحية والرياضية أيضا. فدمج هذه الطاقات الشبابية من خلال وزارة الشباب والمكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بلا شك إثراء للنشاط والحراك الشبابي بشكل عام. الفنان البحريني المعروف عبد الله ملك، يعني رئيس اللجنة الاستشارية للمهرجان، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الإطلالة على فعاليات وأهمية هذا المهرجان. تسلمين يا غادة، ومشكورة، والشكر موصول لبرنامج مسرح الشباب وإذاعة صوت العرب بالقاهرة هذا النشاط والمتابعة لمختلف الأنشطة في خليجنا ووطننا العربي. شكرا جزيلا. مسرح الشباب، مسرح الشباب، مسرح الشباب، مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد.